حصريا على موقع djkimo.com. بطلنا نفكر في الناس اللي علينا مش باقيين، بطلنا نشوف وحشين، احنا ما بنشوفش غير الحلوين، بطلنا ونسيناهم بالمنقي وسمعناهم، وما عدناش عايزين في حياتنا ناس لغيرنا كارهين. خدتي جنبي لما شفتي غد مشهد الخيانة جوه كد، حاولوا يخدعوني قلتي لا، العيون دي بكحة عايزة كسر، عملت كله برجولة وكله بعني بسهولة، فاكرني لسه سنة أولى مجوش في سكة معدولة، قفلنا بقى بالجدعنة وهي دي مد السنة، ده اللي بقى نتنصب عليه على موقع djkimo.com.